بزاف فرنسا. يلا تحياتي يا سيدي رشيد، شكرا على المشاركة. يلا مستمعي الكرام، مشاهدي الأعزاء، غادي نلتقيو بعد حين مع حسام الجوزي في موجز إخباري. في البحر كيمشي البلاستيك كله اللي كنرميو، اش غادي نديرو ملي البحر غادي يولي كامل مغطي بالبلاستيك؟ منين جميع الحيوانات البحريه غادي تنقرض؟ نقضوا بحرنا. مؤسسه محمد السادس لحمايه البيئه، جميعا من اجل بيئتنا، نكون مسؤولين ونحترم كل الاجراءات الحاجزيه. موجز الأخبار مباشرة من الإذاعة الوطنية. أهلا بكم. أفادت وزارة الصحة بأن مراكز التلقيح ستظل مفتوحة إلى غاية 8 مساء طيلة أيام الأسبوع، وذلك ابتداء من اليوم. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن هذا الإجراء يأتي من أجل تسريع وتيرة عملية التلقيح الوطنية ضد كوفيد-19. وفي هذا الصدد تدعو الوزارة الفئات المستهدفة إلى التوجه إلى هذه المراكز لأخذ الجرعات من اللقاح. والتسريع من وتيرة التلقيح تستوجبه الحالة الوبائية الحالية بالمغرب. حصيلة الأمس سجلت 5494 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجدة. ارتفاع الحالات يوازيه ارتفاع في الوفيات، حيث سجلت آخر حصيلة وبائية 23 حالة وفاة جديدة. فمزيدا من الحيطة والحذر. دوليا ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة التي تسببت بها أمطار موسمية غزيرة في الهند إلى 124 قتيلا وفقا للسلطات، في حين لا يزال المسعفون يبحثون عن عشرات المفقودين. وغمرت المياه الساحل الغربية للبلاد منذ الخميس الماضي، فيما حذرت خدمة الأرصاد الجوية الهندية من تساقط مزيد من الأمطار الغزيرة في الأيام المقبلة. وفي بلجيكا ضربت عواصف رعدية شديدة مساء أمس وألحقت أضرارا بمقاطعة نامور الجنوبية وفق ما أعلنت عنه السلطات المحلية، وذلك بعد 10 أيام على فيضانات قوية أودت بحياة 36 شخصا في البلاد. نواصل بالخبر الرياضي، حيث تأهل البطل المغربي رمزي بوخيام اليوم إلى دور ثمن نهاية مسابقة ركوب الأمواج ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو. وبلغ بوخيام الذي حظي بشرف حمل العلم الوطني في حفل افتتاح الأولمبياد اليابانية، بلغ هذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في السلسلة الإقصائية الرابعة، فيما سيقام دور ثمن النهاية يوم غد الاثنين على طريقة المواجهات المباشرة. بالخبر الرياضي نختتم هذا الموجز، إلى اللقاء. السلام عليكم سي عمر. وعليكم السلام. مالك شتا كتخمم ومهموم؟ اش كاين؟ ما شكيت عليك، مصاريف الدواء والتحاليل قهروني. وكتب لي انت ما فراسك والو على التغطيه الصحيه ديال التجار الصغار والحرفيين. الله يسمعنا اخبار الخير اسيدي. ما كاين على الخير. دابا راه التجار الصغار والحرفيين حتى هما عندهم الحق ينخرطوا في الضمان الاجتماعي. كيفاش؟ دابا هذيك المساهمه المهنيه اللي كنخلصوا لدار الضريبه فيها واجب الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي المخصص للتامين الاجباري على المرض. ايوا هنا فين بقات؟ ولي ما عم تسجل في دار الضريبه بحالي. الحل كاين، المهني واللي غيتسجلوا هذا العام لاول مره القانون كيعفيه من الضريبه ديال هاد السنوات اللي فاتت كامله، يعني ما تابع ما متبوع. زعما نمشي نتسجل وما يراجعوش معايا قبل من السنوات ديال 2021 ونستافد من التغطيه الصحيه؟ تماما. هي عمشي تقيد. واش كتسنى ما بقى وقت ما تضيع؟ شي الناس اللي كيخموا في صحتهم وصحة ولادهم قضاو الغرض وبداو كيسجلوا عائلاتهم في صندوق الضمان الاجتماعي. الله ينورك خويا. ايوا بالي الله يحفظك ليا. إذاعة المملكة المغربية تقدم مسابقات مفتوحة. مع محمد عمورة. أنا Yeah, listen. مرحبا بكم مستمعي الكرام إلى الجزء الثاني والأخير من برنامجكم مسابقات مفتوحة. تحية حب وتقدير لكم جميعا. مرحبا بكم معنا الفيسبوكيين اللي مرتبطين معنا منذ انطلاق البرنامج. شكرا على الوفاء ديالكم، شكرا على الحب ديالكم لهذه الحصة الإذاعية، شكرا على تقاسم هذا البث مع أكبر عدد ممكن من المجموعات ومن الأشخاص حتى تعم الفائدة. دائما لأجل التواصل المباشر معنا الرقم الهاتفي 0537 70 59 39، مرة أخرى 0537 70 59 39. إلى أولى المكالمات الهاتفية خلال هذا الجزء الثاني. أهلو، صباح الخير. صباح النور. السلام عليكم. مرحبا بسيدي، أهلا بك، شرفني بالإسم. عمورة احتراماتي. الله يطول عمرك. نعم سيدي، شرفني بالإسم. الله يحفظك. معك فيصل من طنجة. مرحبا بسيدي فيصل. شنو بلاصة في طنجة فيصل؟ كنسكن في طريق الرباط. طريق الرباط، الجهة ديال المجمع. تحية ليك ولكل الناس المنطقة سيدي فيصل. فيصل شنو كتعمل في حياتك؟ أنا خدام في إطار شركة هنا في طنجة. ممتاز، خدام في شركة أو أنت صاحب شركة أو؟ لا لا، خدام في شركة. خدام في شركة إن شاء الله نديروا الشركة ديالنا. طبعا اللي ما عندوش طموح في الحياة ما عنده والو. ماشي ضروري الإنسان يبدا حياته في شي مجال ويبقى فيه العمر كله هو ما مرتاحش فيه، هو ما كي ياخدش منه داك الشيء اللي كيتمنى واللي كيحلم به. سيدي فيصل راه الطموح ديالك. رقم إلا سمحتي؟ ناخذ رقم 7 ان شاء الله الرحمن الرحيم. رقم 7 ايضا في خلطه جديده، غادي نلقاو 4 ديال المراحل، 1500 درهم مبلغ مالي افتراضي. عندنا الحق في مساعده بالمجان في المرحله الاخيره، مساعده بالشراء في المرحله الثانيه. وسؤال اول فني، تعرف على صاحب هذا الصوت، من يكون يا سيدي الفاضل؟ فروج عمري جات وقفت حدايا، هودت المرايا وتعكر بي الاحمر. بغيت نهضر مع عمري كلاكش ولا اللي ورايا، قال لي ديماري ديماري راه شعل الضو الاخضر. وقف في فروج عمري جات وقفت حدايا، هودت المرايا وتعكر بي الاحمر. بغيت نهضر مع عمري كلاكش ولا اللي ورايا، قال لي ديماري ديماري راه شعل الضو الاخضر. لا فروج بيت بديت شفت بري فيصل. في عمورة المغني عرفته وكان سمع لي مرة هو الاسم شالي، هو مكناسي وكان بلول بدأ المسيرة دياله، كانوا كيقولوا عليه هو الخلف ديال شاب ماضي. لا تعقل عليه. مشالك الاسم دابا. الاسم مشالك. وكان نديره في القضية؟ وا شي مساعده ولا شي تلميحات في عمره. يا الاسم على طرف لسان. هذه الاغنيه سميتها لا بورسويت، معروفه. لا ايوا تنسى نسيتي يا وكان كيونسك هذا المغني في طنوبيل تاك وليساتك شوية ضروري مرة يكون ونيس ديالك كيونسك ضروري زين وفيصل نعم سي عمار خصك تلقى الجواب المتناول ديال الجواب عطيتك الإشارة على وزن تونس يونس شي حاجة يونس سير يونس بارك عليك صافي يونس شي حاجة عارفه جوابك صحيح يلا سيدي ندوز الجواب نعتبره صحيح ونمشي للسؤال المرحلة الثانية اختراع الدبابة في عالم الحروب وفي العالم ديال التسلح كان واحد الحدث بالغ الأهمية هاد الدبابة اخترعها واحد الشخص سنة 1914 هاد الشخص كان الاسم ديالو سير أرنوست سونيتون شنو كانت الجنسية ديالو عودة الاسم شنو سميتو سير أرنوست سونيتون طبعا النطق بالعربية ماشي هو بحال النطق بلغة أخرى اتفق معك وي اتفق معك وعندنا عندي شراء مساعدة بالشراء عندك الحق في مساعدة بالشراء فهاد الدبابة يا مستمعي الكرام نعطيه فرصة للمستمعات والمستمعين يوصلوا تفكير قلت هاد الدبابة غيرات المسار ديال الحروب اللي عرفها العالم خصوصا الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه جات مع البدايه للحرب العالميه الاولى فالاختراع ديالها كان بالغ الاهميه طبعا ما كانش بنفس التقنيه اللي كاينه الان ولا النجاعه اللي كاينه الان انما كانت حاسمه بالنسبه للحروب اللي شاركت فيها هاد الدبابه شنو كانت جنسيه الشخص اللي اختارها ناخذهم ولا التفكير ونشوفوا الاخوان ديالنا على الفيس اشنو كيقولوا كانت مجموعة هذه الأجوبة الصحيحة إبراهيم بالخير عبد المجيد مجيد منصور سعيدة عبد الإله ناشط رابع مبروك حمودة سليم أيوب أبو قمار بشرة بشراتي علي البيبيس فاطمة أجليل منى بوزياني سيدي فيصل نمشيو للاحتمالات نشوف الاحتمالات راه واخا راه في الاسم ديالو كاين واحد الاشاره للجواب الصحيح اتفق معاك ولكن ما بغيتش ناخذ لوغي ما بغيتيش تغامر شنو الفكره اللي جاتك شنو الجنسيه اللي جاتك من خلال هذيك الاشاره اللي في الاسم واه كنقولوا بيغ راه كنقولوا فرنسي لا ما كانش فرنسي نعطيك الاحتمالات الان عطيني الاحتمالات غادي نقولوا انجليزي الماني اسباني انجليزي الماني اسباني الاسم قلتي بيير الاسم ديالو سير ياك سير سير وراير هاد القضية ديال السير خصك ديك الجواب الصحيح صافي نقولو انجليزي صافي هذا علاش قلت لك راه كاينه اشاره في لا لا صافي دونك انجليزي بالفعل هو بريطاني انجليزي كان هو مخترع الدبابة انا عاوتاني كان عندي كنقول اودي زعما الحروب هذا كان الالمان هما اللي كانوا متفوقين شويه في الصناعه المانيا حتى هما كانوا حنا كنقولوا المخترع المانيا طوروا ايضا الصناعه الدبابه بواحد الشكل كبير جدا فكانت صناعه الاسلحه ديالهم في الحرب بواحد الشكل رهيب جدا مع هتلر اكيد مع ادولف هتلر مزيان نمشيو لسؤال المرحله الاخرى كاين واحد الجهاز ديال الكشف الكاذب تسمع بها فيصل أيه هذا الجهاز ديال الكشف الكاذب هو من الأجهزة البالغة الأهمية يستعمل في الاستجوابات وفي التحقيقات. وقتاش تم اختراع هاد الجهاز؟ اش من سنة؟ نقول لك أنه 1920. هو واحد الجهاز اللي كيقيس وكيسجل العديد من المؤشرات الفيزيولوجية. احنا عارف في حياتنا العادية كنقولوا بنادم اللي كيكون كيكذب، كاين اللي كيعرق، كاين اللي كيتزنق، كاين اللي كيبدا يدخل ويخرج في الهضرة، كاين هي كاين واحد المجموعة ديال المؤشرات الفيزيولوجية كيكشف عليها هذا الجهاز. لكن انت كتجاوب وانت كتكذب كتبان انك كتكذب، ولكن قبل كي باش كتعمل القياس ديالو، يعني الريغلاج ديالو باش كنضبطوا المقاييس ديالو، كتطرع لك أسئلة اللي هي الأجوبة ديالها ما يمكن تكون إلا صحيحة. كيقول لك مثلا شنو سميتك، تقول له سميتي سميتي فيصل، هذيك سميتي فيصل ما فيهاش كذوب، فكاين واحد النبضات القلب معينة، واحد الإيقاع ديال التنفس، واحد مجموعة ديال المؤشرات الفيزيولوجية. من بعد كيطرع لك سؤال اللي خصك تكذب فيه، اللي لا جاوبتيه بحال كيقول لك واش انت فقتي ولا مازال. وفي الغالب هذا هو كيقول لك هذا واحد السؤال ضروري، من اللي جاوبتي عليه كتكون كتكذب. كيقول لك الانسان امضره باقي ناعس، كتقول له اه، وما يمكنش تكون باقي ناعس وتجاوب، تقول ايه راه فروح لناعس راك ناعس. فكاين اسئله بهذا الشكل كيتعمل عليها القياس ديال الجهاز، ومن بعد كتبدا تطرح عليك الاسئله اللي كيخصك تجيب فيها اعترافات. كذبتي كتبان انك كتكذب من خلال الجهاز، كنتي صادق كتبان انك صادق. طبعا كاين مؤشرات معقده اكثر ما غاديش ندخلوا فيها، ولكن هذا هو لو برينسيپ باش كيشتغل هذا الجهاز. هذا هو المبدا باش كيخدم هذا الجهاز ديال كشف الكاذب. 1920 وبقى غير في الاول ديال العشرينات، ما تبعدش بزاف، وما كاينش مساعده هيك التعمرات هذه، كاينش في المرحله الثالثه، ولكن بقى قريب، بقى قريب بزاف، ها قريب قريب. إلا قلنا 1920 ما كيناش، نقولوا 1921. مزيان، بقيتي قريب وجوابك صحيح. 1921 عزيز أبو حسام وسعد كان جوابك صحيح. كاين الإخوة اللي مشاو ل 1924، لا كاين 29، إنما الجواب صحيح 1921 هي السنة اللي تم فيها اختراع الجهاز ديال كشف الكاذب. مزيان، نمشيو السؤال آخر. يا سيدي الفاضل، فين تم استعمال أول عملة ورقية؟ أول عملة ورقية استعملت في واحد الدولة، شنو هي هاد الدولة اللي هي الأولى اللي تم فيها استعمال أول عملة ورقية؟ سيدي فيصل. خويا سيدي عمورة، جوابك اللي سمحتي. عندي مساعدة بالمجان في السؤال الأخير. لا عندك مساعدة في المجان في السؤال الأخير، مشيو ليها مشيو ليها سيدي عمورة. يلا غادي نقول لك سيدي، في إنجلترا، في ألمانيا، في الصين. نقولوا الصين، الصين باقي نقولوا كانت باقي دولة نقولوا حديثة، ما نقدر ما نقولش الصين. بقات ألمانيا وإنجلترا، ونقولوا مع فيصل. فيصل فيصل، شوف بداية التحليل ديالك خاطئ، ما يمكنش تقول الصين دولة حديثة. الصين أعرق، أكثر عراقة من بريطانيا ومن ألمانيا. ولكن نقولوا زعما في نقولوا في التكنولوجيا وداك الشيء باقا نقولوا حديثه باقي بلد حديث قياسا مع انجلترا ولا المانيا في ذاك الوقت على حسب الحقبه التاريخيه اللي غتكون انت اختاريتي كانت متقدمه هكا واول يعني شنو هو اللاطات اللي اول ديال اول عمله غير معروف التاريخ بالضبط يا يعني هذاك الشيء كان يعني لقاو ديجا كاين هذيك العمله ورقيه كانت ديجا كاين وبهذا التحليل هذا غادي نقول الصين ان شاء الله الرحمن الرحيم الصين كان هو الجواب الصحيح الصين طبعا فيصل عير كسؤال تكميلي باش الفائده تكون لنا احنا كيهمنا الفائده ونستافدوا مع هذه الاسئله في نظرك شنو هي المشاكل اللي حلت العمله الورقيه قبل انت كتعرف العملات كانت عمولات مدنيه وي من اللي جات العمله الورقيه شنو المشاكل اللي حلت المشاكل اللي غتحل هي بعدا ديجا ما غاديش يعني ليوتيليزاسيون ديال استعمال ديال المعادن غادي يقل وهذاك الشيء اللي كان كيدير تلوث البيئه وداك الشيء وثاني حاجه يعني حتى في الثقل ديال هذاك هذاك العملات ما غاديش يكون بزاف يعني النقل غادي تكون خفيفه يعني هاد المشاكل اللي تحلت هي المشاكل ديال النقل والمشاكل ديال التخزين والمجموعه ديال المشاكل بحال قلتي بيئيه وان كان في ذاك الوقت ما كانتش هي الهاجس وهذا علاش كنطرح هذا السؤال اللي غادي يقودنا سيدي فيصل لانه المستقبل اللي جاي هو مستقبل ديال العمله الرقميه ما غيبقاو لا اوراق لا معدن لا حتى شي حاجه اللي بداو كيخدموا بها يعني راه ديجا كاين ديجا كاين العمله الرقميه ولكن باقي تردد ديال المجموعه ديال الدول اعتمادها من عدمه كيفاش غادي نديروا التدبير ديالها كاين تخوف ولكن التقدم لابد منه راه ما كيمكنش نحبسوا العجله ديال التاريخ وديال التقدم مستحيل تحياتي اليك سيدي فيصل شكرا على المشاركه شكرا جزيلا سي عموره واحد اهداء واحد يلا كان هدي كنسلم على الصديق ديالي هو يونس العلوي أعز صديق عندي يلا سيدي وصل سيدي فيصل تحياتي إليك وتحية لمفهوم الصداقة الحقيقية نمشي والمكالمة هاتفية أخرى دائما من خلال حليمة البوبطي اللي كتستقبل المكالمات ديالكم بكل روعة مشكورة صباح الخير ألو صباح النور والورد والياسمين مرحبا بسيدي وعليكم السلام أهلا بك شرفني بالاسم عبد الغفور من مدينه سالا عبد الغفور مرحبا بك سيدي عبد الغفور فين بلاصه في سلا سيدي عبد الغفور سلا الجديده سالا الجديده تحيه لكل سكان سالا الجديده عبد الغفور شنو كتعمل في حياتك تشتغل كتقرا موظف قطاع بنكي تحياتي اليك يعني عندك علاقه مباشره مع الزبناء وي كونتاكت ديريكت اصعب خدمه واوعر خدمه كتخدم في الصندوق في لاكيس لا مدير وكالة جيد مدير وكالة مسؤوليتكم كبيرة جدا سيدي عبد الغفور ياك وي سي عموره كاينه المسؤولية كبيرة وخطيرة كاين تعويض على المسؤولية في الاشتغال في الأبناك ولا ما كاينش صراحة ما كاينش تعويض على المسؤولية وهذاك السيد اللي في لاكاس الا مشات له شي حاجة الفلوس لكانت الفلوس ناقصة ولا زايدة ملي تجي المراقبة ديما هو حاصل ديما كياكل العصا طيب الا عندك ولد في المستقبل تبغى يخدم في لابونك لا ما يخدمش في لابونك لا ما يخدمش واضح سيدي عبد الغفور اعطيني رقمي اللي سمحتي خمسة رقم خمسة القاو أربعة ديال الأسئلة أيضا في رقم خمسة مبلغ مالي افتراضي قدره 500 درهم عندك الحق في جوج ديال المساعدات بالمجان ووقت ما بغيتي تفقين شكرا يلا نمشي وسؤال المرحلة الأولى شكون كيغني إذا أنت تركتيني وبطلت تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف وإذا أنت فليتي يعني خرب بيتي وشو بعمل بحالي مش معروف إذا أنت تركتيني وبطلت تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف وإذا أنت فليتي يعني خرب بيتي أجيبة صحيحة كتير على صفحة البرنامج على هذه الأغنية. ليلى حميوي، راشدة حتى، غزال المحمدي، حمودة سليم، راشدة ترخو. جوابك صحيح. فرح السهول، شنو كتقول سيدي عبد الغفور؟ هذا وائل كفوري. وائل كفوري صحيح. وائل كفوري جوابك صحيح. نمشي للسؤال المرحلة الموالية. تتركتيني وبطلت تحبيني، والله لا خلي عيني ما تعود تشوف، وإذا أنت فليتي يعني خرب. سيدي عبد الغفور، كاين واحد النادي ديال كرة القدم يعتبر أكثر أندية العالم تتويجا بالبطولات القارية، شنو هو هذا النادي؟ نادي ديال كرة القدم يعتبر أكثر أندية العالم تتويجا بالبطولات القارية. ما عرفتش واش عندك معلومات رياضية، واش أنت من عشاق الرياضة وكرة القدم أصلا أو لا؟ شوية شوية شوية. هذا نادي من الأندية الكبيرة المعروفة على الصعيد العالمي، تأسس سنة 1902. الأكثر تتويجا بالبطولات القارية. ناخذ مهلة التفكير ونشوفوا مستمعينا الكرام شنو كيقولوا الإخوان على صفحة البرنامج شنو كيقولوا. يلا. يا ويلي من حبة سكر عالم ربا، أحساسي وأنا جنبة مش مقبول، هل بنت القهوي شو غيرت فيك لحفتها وخوف علي مش معقول، انت خلقتي لقلبي لي مطرحك جواته، كلمة منك بيعيش كلمة بتنهي حياتي، انت خلقتي لقلبي لي مطرحك جواته، كلمة منك بيعيش وكلمة بتنهي حياتي. سيدي عبد الغفور، جوابك إلا سمحتي. إلا كنتي مرتبط بالصفحة كاين أجوبة صحيحة على الصفحة ديال البرنامج. نادي ريال مدريد. ريال مدريد جوابك صحيح. بالفعل حافظ أكادير كان جوابك صحيح. ريال مدريد بالفعل. كاين الإخوة اللي مشاو لبرشلونة بحال سي عبد اللطيف تويتا، وحتى برشلونة مزيان بالنسبة للتتويج، ولكن ريال مدريد أكثر. سمهان حنار جوابك صحيح. دريس الخوسيمي جوابك صحيح. هشام كحيل جوابك صحيح. دريس جماع، هشام كحيل، واش انت خو زكريا كحيل؟ خديجة صفاء. كاين مجموعة الأوفياء البرنامج مسابقة مفتوحة والصفحة ديال البرنامج عائلات بأكملها وصار. تحية لكم وشكرا على الوفاء ديالكم. سيدي عبد الغفور، مشينا لسؤال المرحلة الموالية. كتعرف الصفر؟ اها صفر. وكتعرف شهر صفر؟ أيه. هاد الشهر ديال صفر، حيت دابا قبطنا وكتبنا الصاد والفاء والراء، كاين اللي غيقراها صفرون، كاين اللي يقراها صفار، وكاين المعنى كيتبدل. فعلاش تسمى هاد الشهر عند العرب بشهر صفر؟ راه بالصاد ماشي بالسين، شهر صفر. علاش تسمى هكذا؟ ليش سماوه شهر صفر؟ واضح سؤال يا سيدي عبد الغفور؟ سألتك. يلا لماذا؟ ناخذ مولى التفكير. فور. وي سي عمورة هو سمي بشهر صفر لإصفار مكة من أهلها. مزيان. يعني في ديك الوقيته كانوا الغزوات وكانوا القبائل كيتحاربوا كانوا باكي كيف تنقولوا حنا باكي يمشيو تيخليو صفر من ما كيبقى حد الامتعه ديالو ما كيبقى حتى حاجه ما كيبقى حد لانهم كيخرجوا كلهم للغزوات وما الى ذلك فسمي شهر صفر لان كنقولوا مكان صفر هي مكان خالي كنقولوا فلان جاء صفر اليدين زعما جاء بيديه خاويه جوابك صحيح مزيان سيدي جوابك صحيح تجاوزتي كل المراحل سيدي عبد الغفور ياك طيب تبارك الله عليك وكنتي رائع تحيه حب وتقدير ليك ولكل الناس ديال السلة الجديده مثلتيهم احسن تمثيل تبارك الله على سيدي عبد الغفور نمشيو للمكالمات الهاتفيه اخرى الو صباح الخير صباح النور صباح الخير اهلا بك يا سيدي الفاضل شرفني بالاسم صباح الخير سي عموره وتحيه اليك والى كل الاطر العامله بالاذاعه المركزيه بالرباط الله يطول عمرك شو الاسم ديالك لو سمحتي معكم صوت عبد القادر الزاوي مدينه طنجه مرحبا بسيدي عبد القادر سيدي عبد القادر كتتابعنا على صفحه البرنامج ولا من خلال الميديا كنتابعكم جميع المحطات مرحبا بك سيدي عبد القادر هذا شرف قلتي لي انت من مدينه طنجه اش من حي في طنجه قرب الملعب الكبير سيدي عبد القادر مجمع الزهور تحيه لكل سكان هذا المجمع شنو كتعمل في حياتك سيدي عبد القادر اش كتشتغل اشتغل سائق ديال سيارات اجره ولا سائق ديال سياره خاصه مره نخدم سياره اجره مره نخدم في شركه الترونسبور ديال شركه ديال عمال نقل ديال الشركات الله يعاونك سيدي عبد القادر شحال هذه من عام وانت كتسوق زيده في دابا شي اكثر من 15 عام تبارك الله كتعقل على شي حادثه سير كنتي غادي تعملها عملت حوادث سير وما ماشي غير حادثه واحده ياك وشنو السبب عدم انتباه الاخرين شنو السبب السرعه والتهور وعدم انتباه ويعني وكيكون شي حاجه مقدره مع عند الله هاد التهور والسرعه من طرفك انت ولا من طرف الاخر لا كتكون من طرف انا يعني طرفي يعني كتكون حادثه السير مثلا كتكون كنزيد السرعه ولا كنبغي نزيد شي حاجه من راسي يعني كتكون شي حاجه اللي ما خصكش ديرها وكديرها تعمد باش دير ديك الحاجه اللي ما خصكش ديرها والان دابا وليتي شويه خديتي تجربه وليتي كترد بالك الحمد لله دابا تجربه اللي مثلا الا بغى شي واحد يذوب السير خليه ما تعملش راسك فيه الا الا بقيتي كتبع الناس ولا هذا يذوبني انا نذوب له يعني توصل شي حاجه اللي ما لا يحمد عقباه اللي هي خايبه لانه كنلاحظوا مستمعي الكرام ومشاهدي الاعزاء انه للاسف الناس اللي كيسوقوا كاين ناس كثار من اللي كيوليو قدام المقود ملي كيبدا يسوق كيولي عدواني كيولي واحد اخر كيعتبر بحال هذوك الناس كلهم اللي في الطريق عديانو ما كيتسامحش معاهم ما خصهمش يفوتوه الا بان له شي واحد كيزيد كيقول لك بغى يزاحمني بغى يدخل عليا بغى يقطع عليا الطريق ما عرفش علاش كيولي عندنا هذا التصرف بحال هكا كتلاحظ هذا الشيء يا سيدي عبد القادر ولا غير كيجيب لي الله كنلاحظوا بزاف هنا في مثلا مدينه طنجه كاين واحد تهور بزاف يعني واحد الشباب واحد الطبقه الشاب ديال الشباب كيكري طوموبيل وكيبقى يحس براسه هو فوق العالم يعني كيبقى يكسيري يدخل يذوب على اليمين يذوب على اليسار يعني واحد كاين واحد الطبقه الله يهديهم وصافي يعني ما كيبقاش بنادم يفكر لواحد اخر ما مر يعني الراجلين ما كيحترم لا راجلين ما كيحترم لا يعني الشاحنات والحافلات ما كيحترموش يعني كيدخل اما يذوب على اليمين اما يذوب على اليسار يعني ما كيكونش عنده واحد دراية شنو غيقدر يوقع له من بعد حتى كيوقع له يجي الفت في الراس كما كيقولوا عاد كيقول ندمتي حيت راه كاين بزاف الناس ونسدوا هذا القوس باش نمشيو للمسابقه ديالنا كاين بزاف الناس اللي كيعتقدوا باللي راهم اللي كيكسيريو ملي كيمشيو بسرعه ملي كيبداو يديروا دي مانوفر راه مجهدين انت راه ما مجهد ما والو حاط رجلك راه الطوموبيل اللي مجهده تراك دور الطاب صافي داكشي اللي كاين سيدي عبد القادر عطيني رقمي لو سمحتي بارك الله فيك. ناخذ رقم 6. ناخذ رقم 6. في رقم 6 غادي نلقاو ثلاثه ديال الاسئله مبلغ مالي يقدروا 500 درهم. عندك مساعده واحده بالمجان، خوضها وقت ما بغيتي. متفقين؟ متفقين. يلا نعم سيدي، وغادي نمشيو مع بعضنا لسؤال المرحله الاولى. غادي نتعرفوا على صاحب هذا الصوت، من يكون؟ سيطري في نومي عليا، انت صعبة انت صعبة. في حضنك الغرام ما عادش يوصفه كلام كلام، ويسكت اللسان قدام جمالك. ولو تنام عينيا تسيطري في نومي عليا، انت صعبة انت صعبة انت صعبة انت صعبة. نار في قلبي نار، وعدك انت حار، يطلع النهار مع ابتسامتك. حبك احتلال، انساكي شيء محال، عايز اعيش واموت اسير حلاوتك. صعبة صعبة صعبة انت، صعبة صعبة صعبة لك بجد مش مدعبة، انت واخدة قلبي لعبة. جامدة جامدة جامدة في الجمال والحسن جامدة، بس عاملة غمضة لمضة، لا ما ينفعش الكلام ده. سيدي عبد القادر. اخي عمورة. صاحب الصوت. صاحب الصوت ولا اسم اغنية؟ اللي بغيتي. هو صاحب الصوت اللي كان نبحثوا عليه، ولكن صاحب الصوت. تامر حسني. صحيح تامر حسني، جوابك صحيح. مزيان، نمشيو لسؤال المرحلة الثانية. من الأسماك اللي أسماك قوية ومجهدة كيخافها الإنسان وكتهابها الحيوانات، كاين أسماك القرش. هاد الأسماك ديال القرش طبعا بحال كل المخلوقات أو غالب المخلوقات، أغلبية المخلوقات فيها ذكور وفيها إناث. علاش كنقول أغلبية؟ لأن كاين بعض المخلوقات اللي في نفس الوقت الفرد منها كيمكن له يكون ذكر ويكون أنثى في نفس الوقت، ولكن في الغالب كاين ذكور وكاين إناث. فهاد السمك ديال القرش عنده جلد، والجلد ديالو قاصح، ولكن كيختلف ما بين جلد الأنثى وجلد الذكر. السؤال، شكون فيهم اللي جلدوا أسمك الذكر ولا الأنثى، ولماذا؟ حيت هاد لماذا هي بيت القصيد. شكون سيدي عبد القادر؟ في الذكر ولا الأنثى ديال سمك القرش الروكان، شكون فيهم اللي الجلد ديالو قاصح وعلاش؟ خذ مولا التفكير. سيدي عبد القادر. استاذ عمورة. سيدي نجاوب السؤال الاول ولا الثاني؟ كما تشاء. لا واش نجاوب على حساب لماذا ولا اين هو اللي حيت ملي غادي تجاوب على الاول غادي تقول لنا لماذا، يعني غير نعلل بالادله ديالي. تماما. كنظن الانثى هي اللي صحيح صحيح. كيبقى الان علاش؟ لماذا؟ لانها تلد، يعني كتكون حامله لانها تلد يعني كتحمل واحد الجنين، ما عندهاش خاص الجلد ديالها يكون غليظ حيت كتحمل باش يكون تحمي داكشي اللي في كرشه. تحمي داكشي اللي في كرشه. الان انت كتقرب للجواب الصحيح، يعني انا كنظن باش يعني يكون قويه على حساب على حساب عضات الذكور اثناء التزاوج. عضات الذكور اثناء التزاوج، وايضا باش تحمي الاناث الحواميل نفسهن اثناء التقاء بالذكور. جوابك غادي نعتبره صحيح، جوابك صحيح بالفعل كذلك. الان حنا في سؤال المرحله الاخيره وغادي تركز عليه ونتجاوزه معك ايضا. يلا السؤال الأخير غادي يكون عنده علاقة بالعالم ديال الاختراع والمخترعات. من ضمن الأشياء البالغة الأهمية اللي اخترعها الإنسان هو الصاروخ. الصاروخ طبعا هناك ما يستعمل منه في العالم ديال الحروب، وهناك ما يستعمل منه استعمال مدني. هذا الصاروخ اللي مكن الإنسان أنه يغادر الغلاف الجوي، يغادر الفضاء المحيط بالأرض ويخرج للفضاء الخارجي، وباقي لحد الآن هذا الاختراع عنده المكانة دياله، وباقي الإنسان كيشتغل على التطوير دياله. هذا الصاروخ الفضائي سيدي الفاضل اخترعه واحد السيد، نعطيك سميته تعطيني جنسيته أو نعطيك جنسيته تعطيني سميته. سيدي عبد القادر اللي اخترعه ولا اللي طلع فيه أول فضاء؟ اللي اخترعه، ولا اللي اخترعه اللي اخترع الصاروخ. إياه. ولا الجنسية دياله؟ إما نعطيك الاسم وتعطيني الجنسية أو نعطيك الجنسية وتعطي الاسم، اللي بغيتي. واخا ناخذ المساعدة. تأخذ الاسم وتعطي الجنسية؟ نأخذ الاسم وتعطي الجنسية. الاسم دياله سيرجي كورليوف. سيرجي كورليوف بقات غير الجنسية دياله. الجنسية دياله، خذ مولا التفكير. يلا معنا أجوبة صحيحة كثيرة على هذا السؤال. أيضا عدنان أيتايتور جوابك صحيح، حمودة سليم صحيح، بهاء روح صحيح، أمينة مجيد لا، منى مزياني صحيح. نعم سيدي. رشيدة أمريكي تروخو صحيح، لا ماشي أمريكي، سوفياتي سابقا، روسي. كان من الاتحاد السوفيتي سابقا، طبعا الان يمكننا نقول روسي. كان هذا هو الجواب الصحيح سيدي عبد القادر، شكرا على المشاركه ديالك سيدي عبد القادر. خديجه العروسي، هشام كحيل، ابراهيم كيزا، محمد الزيتي، اجوبه صحيحه كل هذه، مبارك الفحلي، محمد بوريشه، مصطفى قومانتي، يوسف الحجامي، خالد عيشان، خالد المجبار، سعاد سلام ماشي ألماني، وغيركم الإخوان والأخوات اللي كانت عندهم أجوبة صحيحة، وكاين إخوان اللي ما توفقوش. الأهم أننا كنبذلوا مجهود وأننا كنخدموا المخ ديالنا. وتحية مرة أخرى لأفراد الجالية المغربية الكثور اللي كيراسلوا البرنامج عبر الصفحة ديالو، عبر الصفحة أيضا ديال البرنامج حضي راسك اللي عليها أيضا هذا البث المباشر. شكرا على تقاسم هذا البث مع أكبر عدد ممكن من الأشخاص ومن المجموعات. باقي حوالي 11 دقيقة على نهاية هذه الحلقة من برنامجكم مسابقات مفتوحة. غادي ناخذوا هذه المكالمة، ما عرفتش واش غادي نتمكنوا من إدراج مكالمة أخرى أو لا. صباح الخير. السلام عليكم. صباح الخير سامو. بك سيدي، مرحبا بك، شرفني بالاسم. بارك الله فيك. معك نور الدين صاحب من مدينة الدار البيضاء. مرحبا سيدي نور الدين، شمن حي في الدار البيضاء نور الدين؟ الله ينورك، بحي لالا مريم. حي لالا مريم، مرحبا بك سيدي نور الدين. اعطيني رقمي لو سمحتي. رقم 21 سامو. 21، شنو كتعمل في حياتك سيدي نور الدين؟ خدام في شركة سيرفيس لوجيستيك. سيرفيس لوجيستيك، رائع. هذه من الخدمات الرائعة اللي المغرب غادي رائد فيها. طبعا لا بد أننا نوليو مهمين في اللوجيستيك، لأنه كيلعب دور كبير في دورة حياة الاقتصاد ديال أي دولة سيدي نور الدين. تقدر تشرح الناس شنو هو العمل اللوجيستيك؟ لأن يمكن احنا كنتكلموا الآن كاين الناس اللي ما فاهمين شي، في عجالة وببساطة شرح لنا. ما كاين حتى شي مشكل سي محمد عمورة. بالنسبة للسيرفيس اللوجيستيك هو واحد الدينامية خدامة بها جميع السوسيتي، كيعتمدوا على أول حاجة هو لي مويان دو ترونسبورت ومنطو لو ستوكاج دو سيرفيس ريسيبسيون، وفي نفس الوقت كيعتمد على واحد المنظومه كبيره اللي كيخدموا فيها بزاف ديال الناس. شي كيكمل شي، يعني كيكون تكميلي، كل واحد كيدير طاش والاخر كيدير طاش حتى كتوصل لعد الناس للزبناء. واضح سيدي نور الدين، هذا شرح مبسط وعميق في نفسي الان، فاللي بغى يعرف اكثر على شنو هو اللوجيستيك يمشي يقرا، وراه ايضا من المهن المهمة. هو عنده واحد الشرح عميق جدا وطويل، اللي غادي يكون عنده شي فكرة مبسطة عليه غادي يكون عارف بزاف ديال الحوايج عليه. وطبيعة الحال كيف ما قلت الناس اللي قراو عليه وعرفوا عليه راه فيه ما يدار تبارك الله، خصوصا في البلاد ديالنا اللي مشات بعيد في هذا المجال، والحمد لله راه غادي ان شاء الله. وطبعا هذه من ضمن المهن اللي كيمكن يعملوها الناس واللي كيمكن يقراو واللي كيمكن اللي بغى يبدل الحرفه ديالو، هذه من ضمن الاشياء اللي كيمكن الانسان يعملها. سيدي نور الدين، السلسله 21 غادي نلقاو فيها اربعه ديال الاسئله، مبلغ مالي افتراضي قدره 1500 درهم، عندنا الحق في جوج المساعدات، وحده بالشراء وحده بالمجان، غتاخذهم وقت ما بغيتي. شكرا. تفقين سيدي الفاضل، وغادي نمشيو مع بعضنا كما هي العادة لسؤال المرحلة الأولى، واللي غادي يكون سؤال فني. تعرف على صاحبة هذا الصوت. سيدي نور الدين، تعرفتي على الصوت ولا نزيد نسمعوا شويه؟ لا صافي صافي، تعرفت على الصوت نانسي عجرم. نانسي عجرم بالفعل، جوابك صحيح في اخر اغنيه ديالها. سؤال المرحله الثانيه، شوف كتعرف انه خدينا معدل ديال عمر الانسان، قلنا مثلا الانسان كيعيش 60 65 70 عام في المعدل، مثلا كنبداو نحسبوا شحال كينعس من عام. الا كان كينعس 100 السوايع في 24 يعني كينعس الثلث، الا عاش 60 عام كيكون نعس لعاش 60 عام كيكون نعس 20 عام، ياك؟ كاين واحد المعدل ديال الاحلام، شحال كيقضي الانسان من عمره في الحلم؟ الحلم هو ناعس، خلينا من احلام اليقظه اللي كتنعس كتحلم. الى عشتي 60 عام شحال من عام وانت كتحلم؟ شوف هذا الرقم اللي غتسمعوا واللي غتسمعه سيدي نور الدين كيخلينا نخمو مزيان ونتعمقوا اننا كنعيشوا حياه اخرى وتهي فيها سنوات وحنا كنحلموا. فشحال من عام كنحلموا الى عشنا 60 عام. خذ مهلة التفكير وبشوية عليك وما تنساش انه عندك المساعدة. يلا تفضل يا سيدي الفاضل. سيدي نور الدين يا ما كاينش اشاره من عندك اسمها من عمور عندك المساعده. خذ المساعده بشكل مباشر. اشاره في رقم الناش كنديروا ليها ممكن تكون اشاره ولكن مادام عندك المساعده. عندي شك في سميتو ولكن احسن اني نستعن ب 12 13 14 عام. 12 13 14 عام. طبعا هادشي كلها معدلات كنحسبوا معدل عدد الساعات اللي كيحلمها الانسان هو ناعس 8 ديال السوايع وكنضربوها في عدد السنوات بحال قلنا 60 سنه كوسط وكنعرفوا الانسان شحال من عام غادي يحلم وهو ناعس 60 عام من الحياه. نقول 14 سنه. حوالي 12 سنة سيدي نور الدين. تصور أنه كتحلم 12 عام وحنا كنعيشوا حياة أخرى. كتعرفوا الأحلام كنمشيو لبلايص عمرنا ما شفناها كنتلاقاو ناس عمرنا ما شفناهم بالإضافة للأحلام اللي عندها ارتباط بحياتنا اليومية ولكن كنديروا أشياء غريبة كيكون عندنا مجهود خارق يمكن نطيروا يمكن نتنفسوا تحت الماء يمكن بزاف ديال الأشياء سيدي نور الدين. شكرا. كتعقل على داكشي اللي كتحلم نور الدين ولا بعد الخطرات وبعد الخطرات والو كاين شوف من الهوايات المهمة وكاين الناس اللي ألفوا كتب في هذا الباب وأنهم اللي كيفيق في الصباح كيكون باقي عاقل على الحلمة لأن ملي الله كتفيق يمكن تبقى عاقل على الأشياء الأخيرة اللي حلمتي بها كيدونوها كيكتبوها كتكتب ولكن اللي كيسجل الآن لما فيه ما يكتب مع بنادم اللي كيعجز يكتب على الأقل كيسجل في البورتابل ديالو كيقول نهار التاريخ الفلاني فقط في الساعة الفلانية هل اللي حلمت كيكتب كيقرأ ذاك الشيء اللي حلم ولا كيقول ومن بعد عاد كيكتبه. وكاين الآن الناس اللي صدروا كتب للأحلام ديالو وهذه الأحلام فيها دراسات كثيرة وفيها أفلام سينمائية وما إلى ذلك. شكرا سيدي نور. شكرا سيدي محمد عمورة وتشرفت بالمكالمة معك. الشرف لي يا سيدي نور الدين. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. يلا مستمعي الكرام فهمتوا أن هذه كانت آخر مكالمة هاتفية لحلقة هذا اليوم وبالتالي كانت هي الجزء اللي ما غاديش يعجب عدد كبير من هذوك جوج الخبيرات. أما الخبر مزيان برنامجكم مسابقات مفتوحة إن شاء الله دائما غادي يبقى معاكم ودائما كيعشق الخدمة ديالكم. إن شاء الله غادي نلتقيوا في حلقات قادمة مع مزيد من المعلومات في كل المجالات مع مزيد من المنوعات الغنائية. كنقول لحضراتكم تحايا الطواقم التقنية والفنية اللي كانت معكم خلال هذه الحلقة. تحية حب وتقدير نور الدين الوردي في الهندسة الإذاعية. تحية حب وتقدير للأخت حفيظة البوبطي اللي كانت في استقبال المكالمات الهاتفية ديالكم. تحية لك منير الوردي شتي الفو ميكرو. يلا القضية المصطلح غادي فاهمين فيه بعضياتنا احنا في داخل الاستوديو رقم 4 غادي يفهموا الاخوه اللي كيفهموا في هذا المجال. تحيه ليكم مستمعي الكرام تحيه حب ليكم جميع برنامجكم مسابقات مفتوحه محمد عمورة بكل حب الى اللقاء.